ده نص كلام مين؟ اللجنة الدائمة. ابن مش ابن تيمية، ابن باز، اللجنة الدائمة، لجنة الفتوى. ايه رأيكم في الكلام ده؟ اللي احنا قلناه بنصه في الشرط الثالث اللي بعض اخواننا بيقولوا ما انزل الله به من سلطان. يبقى القضية لا بد ان يراجعوا هذه المسألة. اللي يريد الحق سيصل بإذن الله تعالى. ده اللي قاله الشيخ ابن باز، يقول فيجب ألا يعبد في التسمية إلا الاسم من الأسماء التي سمى بها نفسه صريحا في القرآن أو سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من الحديث، كأسمائه التي في آخر سورة الحشر الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أسماء المطلقة. وهتلاقوا حاجة غريبة كمان، إن كل اللي كانوا بيجمعوا في الأسماء بيراعوا شرط الإطلاق، أحيانا ما يذكرش شرط الإطلاق ولا يتكلم عنها زي الشيخ ابن عثيمين، بس هو بيلتزم شرط الإطلاق. فلما لا يسعفه وصول العدد إلى 99 يضطر ياخد من مين؟ من المقيم. ده كل اللي حصل. وهقول لكم دلوقتي القضية، هذه اللجنة الدائمة، وبرضو نقول الأسماء تاني على أساس ربما لم يسمع أحد من الإخوة في المحاضرات السابقة. عضو عبد الله بن قعود، عضو عبد الله بن غديان، نائب عبد الرزاق عفيفي، رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز. طيب تعالوا بقى نشوف شرط الإطلاق من كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة بتاع فضيلة الدكتور ياسر برهان، عشان هو الكلام ده ملزم وملزم للدكتور ياسر نفسه. إن ده كلامه بيقول إيه؟ هل يصح اشتقاق أسماء الله تعالى مما ورد فيه أفعال في القرآن العظيم؟ هو اتكلم على قضية الاشتقاق وإحنا اتكلمنا عنه. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فالأسماء لا بد أن تكون حسنى، سواء أكان ذلك في اشتقاق أم كان ذلك في إطلاق الأسماء التي وردت بصيغة الاسم. الأسماء إطلاق الأسماء اللي وردت بصيغة الاسم يلزم منها أن تكون مطلقة ولا مقيدة على كلامه؟ مطلقة. ها؟ لحظة اسمعوا كلامه تاني كده. سواء أكان ذلك في اشتقاق، وإحنا ردينا عليه في المحاضرة اللي فاتت، يعني نقول ممكن الفعل تحولا للاسم بشرط الكمال والجمال ويكون فيه حسن، فاحنا قلنا 375 فعل هاتوا منها الايه الاسماء اللي فيها كمال وجمال. ام كان ذلك، وده كلام النهارده، ام كان ذلك في اطلاق الاسماء التي وردت بصيغه الاسم؟ اطلاق اسماء وردت بصيغه الاسم هو قصده ايه؟ بس العباره ما ايش سعفاه فيها، لم تسعفوا العباره في ان يصيغها بالشكل المطلوب. بيقول ايه؟ ام كان ذلك في اطلاق الاسماء التي وردت بصيغه الاسم؟ يعني يقصد لو وردت الاسماء مقيده لا يجوز اطلاقها. انت فاهم ازاي؟ لا يجوز ايه اطلاقها، يعني ما اقدرش افصل مقيد او افصل مضاف الا بشرط على حسب ما بيقول ان تكون ايه حسنى، سواء اكان ذلك في اشتقاق ام كان ذلك في اطلاق الاسماء التي وردت بصيغه الايه الاسم. فمثلا قوله تعالى اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، قد ورد هذا الاسم بصيغه الاسم. احنا بنقول هذا الاسم ورد ايه مقيدا، بيقول ورد هذا الاسم بصيغه الاسم الزارعون، فهل نقول إن من أسماء الله الحسنى الزارع؟ نقول لا، نقول لا بد أن تكون الأسماء حسنى. فهذا الاسم عندما ورد في هذا السياق دل على الكمال، في السياق دل على الإيه؟ على الكمال، لكن لا يجوز أن تجرده عن السياق، بمعنى أنه لا يجوز أن تطلقه بعيدا عن السياق. يعني هو ملتزم بالتقييد ولا مش ملتزم بالتقييد؟ يعني المطلق يقولوا ايه مطلق، والمقيد يقولوا ايه مقيد. انت بتقول ايه المشكله؟ والله ما عارف ايه المشكله. طب المشكله بقى يا سيدي اهو، هنا المشكله. يقول في المشكلة إن هات لي كلام الدكتور ياسر.

كل الأسماء اللي ذكرها مطلقة، ما فيش اللي حوالي أربعة أسماء مقيدة. الحافظ مقيد، فالله خير حافظا، الشيخ كان بيظن مطلق. وانا رجعت لكل كتب التفسير، فالله خير حافظ، ده معناه او النص كده، بس البلاغة القرآنية فالله خير حافظا اي خير حافظ جميع كتب التفسير. فالحافظ مقيد. انه كان بي حفية، الحفية ده اللي اختلف معنا فيه الشيخ ابن عثيمين، انما الباقي كله اتفاق. يعني هو اختلف معنا في اربع اسماء بس الشيخ ابن عثيمين تقريبا، انما الباقي كله نفس اللي ورا عند عثيمين هو اللي ورا عندي. حدش ينكر على الشيخ ابن عثيمين لما الكتاب طلع من 22 سنه ولا 23 سنه او 25 سنه، الكتاب اتوجد في السوق، الراجل قال له اسماء ولا حد ساعتها قال له انت بتعمل ايه. الحفي، انه كان بحفي. العالم، عالم الغيب، الشيخ ابن عثيمين ذكره على ان هو مطلق وليس مقيد. وكنا بكل شيء عالمين، هو فاعتبر هنا مطلق لكنه في الحقيقه مقيد مش مطلق. المحيط، انه بكل شيء محيط، التقييد صريح فيه مش محتاج لكلام، انه بكل شيء محيط، الشيخ ذكره على انه مطلق. لكن سائر الاسماء اللي ذكرها كلها مطلقه. انا اعد لكم الاسماء بسرعه: الله الاحد الاعلى الاكرم، الاله الاول الاخر الظاهر الباطن البارئ البر البصير التواب الجبار، الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي قيوم، الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر. يعني هو خلينا نكمل، الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي قهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعال المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. هل ذكر من ضمن الأسماء المالك؟ ما ذكرهاش. الشيخ مثلا يقصد كل شيء محيط، أنه هو بكل شيء يعني لم يقيد شيء واحد. شوف أنا أقول لك على حاجة عشان أريحكم من حكاية أنه بكل شيء محيط. ليه؟ لأن كان الشيخ محمد جبر أول ما بدأ التعقيب في كلامه بدأ بقضية المطلق والمقيد. ليه؟ لأن في مساحة للعقل ممكن يستخدم فيها، عايزة دقة وتخصص. فأي واحد هيقرأ يقول لك ده كلامه مظبوط، ده هو اشمعنى دي واشمعنى دي. أنا هقول لكم على حاجة غريبة هنا، هنا الشيخ ما ذكرش المالك. ليه؟ لأن المالك ما وردتش غير في قوله مالك الملك، قل اللهم إيه؟ مالك الملك أو مالك يوم الدين، فهو يراها مضافة أو مقيدة. لكن احنا خدنا الملك من قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا مالك الا الله الاطلاق في حديث مسلم. فالشيخ هنا احنا بنقول اي اسم اضيف او قيد زي بكل شيء او فوق كل شيء او على كل شيء او من الاضافه زي مالك الملك شديد العقاب او غير ذلك ده كله مقيد، كل ده مقيد، بس في استثناء واحد بس ما أضيف إلى علو الفوقي. أنا بقول لك كده ما أضيف إلى علو الفوقي لأن ده إطلاق فوق الإطلاق. فواحد يقول لك تم نقيس عليها بكل شيء محيط. أنا بقول لك قاعدة كله مقيد ما عدا ما أضيف إلى علو الفوقي. انتهت. يبقى بكل شيء محيط مقيد. أنا بقول لك خش بس إيه؟ ما أضيف إلى علو الفوقي. طب بكل شيء أضيف إلى العلو الفوقية اللي أضيف إلى كل فوق كل شيء على كل شيء وهو القاهر فوق عباد اللي أضيف إلى العلو الفوقية هو ده اللي المطلق، لأن العلو الفوقية إطلاق فوق الإطلاق. وبعدين ما تستعجلوش، رزقكم جاي لكم والله، في حاجات كتير وحاجات حلوة مفاجأة أنا مأخر، لكن خليكم معايا هنا في حاجة عايز أقولها بس كده. دول 81 اسم ذكرهم الشيخ من القرآن، وذكر 18 اسم من السنة. اسمعوا كده الأسماء دي. الشيخ سيد رجب فيه مش موجود فوق، اسمع يا شيخ سيد. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل، الجميل ابن عثيمين بيقول اسم ولا مش اسم؟ ده اسم ولا وصف؟ اسم وصف مش كده؟ الجواد، الناس بتحاول تضعف الجواد والشيخ ذكره، يعني أنا إذا ذكرت الجواد وانتوا ضعفتوه يلزمكم طالما انتم محدثين في المسألة خلاص. لكن ذكروا الشيخ ابن عثيمين في حصره، محدش قال له ده ضعيف اقبلك ازاي. والشيخ ابن عثيمين صحح، والشيخ الألباني صححه، فأنا ذكرت بناء على تصحيح اخواننا على اجتهادهم. الحكم، الحي، الحيي، الرب، الرفيق، الجميل ما فيش دليل عليه غير الحديث ان الله جميل يحب الجمال، الجواد ان الله جواد يحب الجود، الرفيق ان الله رفيق يحب الرفق، السبوح سبوح القدوس، السيد السيد الله تبارك وتعالى، الشافي يشفي وانت الشافي، الطيب ان الله طيب، القابض الباسط في حديث ان الله المسعر القابض الباسط الرازق. ولاحظوا هنا الشيخ ما ذكرش الرازق مع انه اسم صريح وثابت في السنه، وخد القابض الباسط من الحديث ده. طب ليه سبت الرازق؟ يبقى اولى ندخل اسم مطلق زي الرازق ولا اسم مقيد زي العالم العالم او الحفي؟ اقول لك اهو بس المساله، ما ذكرش المساعد برضه. المقدم والمؤخر، المحسن، الحديث اللي سبب في المحسن ان الله محسن يحب الاحسان، المعطي والله المعطي وانا قاسم، المنان لا اله الا انت المنان، الوتر ان الله وتر، ان الله وتر يحب الوتر. لاحظوا معايا اخواننا كده، الرازق شفنا في روايتين، كل روايات عن ذلك، في روايه بالرازق وفي روايه بالرزاق، طالما صحت الروايه في الحديث ده هو اسم. طيب نعم، ولو ما هو في برضه حديث قيام السماوات وقيوم السماوات وقيم السماوات، دي كلها اسماء مقيمة. نعم، بس خليكم مع... انا عايزكم بس تتذكروا حاجه معينه. الشيخ ابن عثيمين لما جاب الجميل والجواد والرفيق والطيب والوتر والمحسن، كل دي ان الله جميل، ان الله جواد، ان الله رفيق، ان الله طيب، ان الله وتر، ان الله محسن، تعتبر دي اسماء ولا اوصاف؟ ها ردوا على اسماء كده، اسماء. عين المعلومه دي للاخر. قل هذا ما اخترناه بالتتبع، 81 اسما في كتاب الله و18 اسما في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان عندنا تردد في ادخال الحفي لانه انما ورد مقيدا في قوله تعالى عن ابراهيم انه كان بي حفي، يبقى هو بيراعي شرط الاطلاق ولا لا يراعيه؟ يلتزم به ولا لا يلتزم به؟ وان كان في بعض الاخطاء في تطبيقه، لكن مساله ان يلتزم شرط الاطلاق ده ما فيش فيه كمال، ما فيش فيه كلام، اقصد شرط الاطلاق ده ملتزم بيه، ملتزم بيه ده الشيخ ابن عثيمين وكلامه ده. طبعا شرط الاطلاق من كلام العلامه ابن عثيمين، والكلام واضح مش محتاج لكلام كتير. احنا عرضنا كلام الشيخ ابن عثيمين. في واحده اخت من الاخوات باحثه عملت رساله اظن ماجستير او دكتوراه مش فاكر، في شرح كتاب القواعد المسلمه. على فكره كتاب القواعد المسلمه ده انا بنصح به طلاب العلم، وكان اول ما الشيخ ابن عثيمين وكان اول ما طلع الكتاب ده احنا والله التهمناه التهاما، يعني لا ابالغ ان قلت لكم ان كتاب القواعد المسلى كان من ضمن الاسباب في ان الواحد يتخصص في الاسماء الحسنى وفي الاسماء والصفات وفي قضايا العقيده والتوحيد، بل حفظته وسجلته في شريط كاسيت ما زال عندي حتى الان وانا طالب في الكليه، واسمعوا عشان ما انساش منه حد. ولذلك انا بنصح طلبه العلم بانهم يحفظوه، مش بس ان هم يدرسوه، لا يحفظوه طبعا مع موضوع الأسماء يراعي تحت التقييد والإطلاق والأسماء المطلقة. بس أنا طبعا كان الشيخ ابن عسيمين يذكر أن الأسماء في 81 اسم في القرآن و18 في السنة، يبقى مجموعهم كام؟ على أن الإيد اليمين فيها 18 ولا فيها 18 والإيد الشمال فيها 81، فلما تجمع 81 زائد كام؟ 18 يطلع 99. رحمه الله رحمة واسعة. هو شيخنا احنا حضرنا له اكثر من لقاء في مسجد الجامعة الإسلامية، والمسجد الجامعة الإسلامية ده مسجد يعتبر قلعة علم لوحده. واذكر كم مرة لما كان يجي يناقش في بعض المسائل الفقهية والطلبة يغلظوا عليه القول لأنهم درسوا المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي أو المذهب المالكي، والشيخ بيكلمهم على مذهب الإمام أحمد في بعض المسائل الفقهية. لكن هو من أحب الناس إلينا، في مسائل عرض العقيدة والأسماء والصفات. تعال نشوف هذه الباحثة. الباحثة أخت اسمها كاملة الكواري، قدم لها الشيخ عبد الرحمن المحمود والشيخ عائد القرني، لها كتاب اسمه المجلى في شرح القواعد المثلى. كتبت كلام في تحديد ضابط الأسماء الحسنى يدل على إن امرأة بتفهم فعلا. جزاها الله خير على اللي كتبته، اسمعوا اللي كتبته، ان الكلام اللي كتبته بيتوافق تماما مع اللي احنا قلناه. لعل انسب تعريف للاسماء الحسنى في تحديد ضابط الاسماء هو قول الشيخ الاسلامي تيميه فيها: الاسماء الحسنى المعروفه هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنه، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. وهذا التعريف هو اصلح وافضل تعريف للاسماء الحسنى، وذلك الأسباب إيه؟ اولا لموافقة للنص الشرعي، ولعل شيخ الإسلام تيمية استقاه من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. احنا خدنا الضوابط كلها من قوله ولله الأسماء الحسنى. الدكتور المصير أنكر علينا إنكار، قل ده الدكتور بيألف وبيخترع. هنشوف. فقوله في التعريف التي يدعى الله بها مأخوذ من قوله تعالى: فادعوه بها. وقوله هي التي وردت في الكتاب والسنة مأخوذ من قوله الأسماء، فالالف واللام هنا للعهد، فالاسماء بذلك تكون معهوده ولا معروفه في ذلك الا ما نص الله عليه في كتابه او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها ماخوذ من قوله تعالى: الحسنى، فالحسنى تانيث الاحسن، والمعنى ان اسماء الله احسن الاسماء واكملها، فما كان مسمى منقسما الى كمال ونقص وخير وشر لم يدخل في اسم في الاسماء الحسنى، لم يدخل اسمه في الاسماء الحسنى. وبهذا شوفوا بقى الكلام يتضح لك، شوف فهم الاخت الكلام ابن تيميه اللي انا استشهدت به الضوابط، قولوا مين لم يسبق الي ده كلام ابن تيميه وانا جايب حاجه من عندي. ابن تيميه ذكر هذه الضوابط وهي اسلم الضوابط فعلا: ثبوت النص، علمية الاسم، الإطلاق، دلالة الاسم على الوصف، دلالة الوصف على الكمال المطلق. ما يكونش معناه منقسم إلى كمال ونقص، فما كان مسماه منقسما إلى كمال ونقص وخير وشر لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى. وبهذا يتضح لك، اسمعوا يا أخوان، أن ما ذكره شيخ الإسلام تيمية في تعريف الأسماء الحسنى هو مطابق لما ذكره الله في كتاب العزيز، وهذا وحده يكفي في اختيار هذا التعريف. ده السبب الأول. ثانيا، مما يؤكد صحة التعريف اشتماله على شرطين للإسم، هما هي في الحقيقة ثلاث شروط بس هي جمعت اثنين في واحد. الشرط الأول ورود النص من القرآن أو السنة بذلك الإسم، يبقى هي تقصد كم شرط من كلامنا احنا؟ اثنين: ثبوت النص وعلمية الايه؟ الإسم. الشرط الأول اللي بتقوله ورود النص من القرآن أو السنة بذلك الإسم، الله يجزيك خير. والشرط الثاني صحة الإطلاق، وذلك أن يقتضي الإسم المدح والثناء بنفسه. وهذان الشرطان يحققان للتعريف مقومات بأن يكون جامعا لجوانب الشيء ومانعا من دخول غيره فيه. بس في شرط فتح: دلالة الاسم على الايه؟ على الوصف، زي الظهر يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وانا الايه؟ الظهر.

المتردد في ان يقول غير صحيح يرفع ايده. انا بقول بصدق وانا مش هتكلم في حاجه. اللي متردد ولو للحظة في ان يقول ان الكلام بتاع الشيخ ياسر ده غير صحيح يقول. والوبحث الشيخ في نظر لتخطيط في عامة السلف والعلم، انا ما خطأت واحدة من العلم، ولكن قل كل يؤخذ من كلامي ويرد، فان كان اثم فاين دليله؟ هم علمونا كده، ومذهب السلف لازم يتفهم كده، كل يؤخذ من كلامي ويرد الا المعصوم، كل يؤخذ من كلامي ويرد الا المعصوم. طب لما اقول لكم يا اخوانا ده اثم دليله ايه؟ هات الاسم بعد الشروط والضوابط اللي احنا التزمنا بها. بقول وهناك قواعد لم يسبق اليها ولا دليل عليها. طب القواعد اللي ذكرتها فيها دليل الوقت ولا مش فيها دليل؟ قولوا يا اخوانا. انا شايف ناس ساكته كانه بيقولوا يعني مش دليل برضه، قاعد كده ومش مقتنع يعني. في دليل يا اخي على شرط الاطلاق من اللي احنا سمعناه؟ في دليل؟ قول في دليل على القواعد دي ولا ما فيش؟ سكتوا برضه، بس عايز اسمع دي منك. طيب ده بالنسبة للشيخ ياسر. الدكتور مصير بيقول ايه؟ اسمعوا كلامه بقى عشان نقارن الأمانة العلمية. في كتاب الإلهيات صفحة 140 يقول يضع المؤلف لنفسه، بيتكلم عنه، يضع المؤلف لنفسه شرطا ثالثا وهو إطلاق الاسم دون إضافة أو تقييد. ويرى المؤلف أن الإضافة والتقييد يحدان من إطلاق الحسن على الكمال على الله تعالى. النص اللي عندك يحدان إيه؟ من إطلاق الحسن والكمال على الله تعالى. وهذا الشرط بهذا الفهم، في نقطة تانية ما حبيتش نسكت كل الكلام يعني، وهذا الشرط بهذا الفهم اختراع محض. لو حبيت انت تقرا كله اقراه، بس انا احنا عايزين بس الفقره اللي ولا دي. ليه؟ لان الفقره دي تغير الشيخ فيها حاجه انا ما قلتهاش. الكلام اللي بقوله ايه؟ بقول لان بص هو اطلاق الشرط، ويضع المؤلف لنفسه شرطا ثالثا هو اطلاق الاسم دون اضافه او تقييد، ويرى المؤلف ان الاضافه والتقييد يحدان من اطلاق الحسن والكمال على الله تعالى. شوف يا اخوانا كاتب نص كلامي، لان الاضافه والتقييد يحدان من إطلاق الحسن والكمال على قدر ما أضيف إليه الاسم أو قيد به. يعني الوقت عشان أقول إن الاسم المقيد في حسن يبقى لازم ألتزم بالتقييد. يبقى حسن الاسم في إطلاقه ولا في تقييده؟ في تقييده. ده قصدي وده اللي فيه من كلامي. والله عز وجل ذكر أسماءه بالله نهاية في الحسن، وهذا يعني الإطلاق التام الذي يتناول جلال الذات والصفات والأفعال. ده اللي أنا ذكرته النص. يوم الشيخ يقول لك إيه؟ ويرى المؤلف أن الإضافة والتقييد يحدان من إطلاق الحسن والكمال على الله تعالى. ولا على قدر ما أضيف إليه الاسم وقيد به؟ على قدر ما أضيف إليه الاسم وقيد به. مش عشان مقيد يبقى فيه نقص. أنا ما قلت هذا. كلامي مكتوب بالعربي ولا بالإنجليزي؟ انتوا باين قولوا يا اخوانا جايز واحد بيفهم بالانجليزي. وبعدين ناتي الى كلام اخينا الشيخ محمد جبر. والخلاصه ان هذا الشرط اللي هو شرط الاطلاق شرط باطل تبطله النصوص التي ثبتت، التي تثبت الأسماء المركبة والتي بها الدعاء والنداء، وهما من أهم علامات الاسم، علامات الأسماء الحسنى. وأما قول فضيلتكم لا يصح إطلاق ما قيد، خلي بالكم، وأما قول فضيلتكم لا يصح إطلاق ما قيد فليس من أسماء الحسنى مقلب. فنعم يعني بقول وأما قول فضيلتكم لا يصح إطلاق ما قيد فليس من أسماء الحسنى المقلب، فنقول نعم لا يصح الإطلاق على الإطلاق. أنتوا فاهمين قصده إيه؟ لا، لأن الناس في وادي اللي سبقوا العلماء والشيخ محمد في وادي ثاني. الوادي اللي يقصد فيه الشيخ محمد الإطلاق إيه؟ هو يقول لا يصح الإطلاق على الإطلاق. أنتوا عارفين قصده إيه؟ لا لا يا أخوانا، يسمي كل اسم ورد في القرآن مطلقا

إن ما كانش الشيخ يعرف هذه القضية يقول الله أعلم ويتحمل مسؤولية اللي بيقول. هذا ما أردناه، والله ما أردنا أكثر من ذلك. ولذلك الأسماء اللي انتوا هتشوفوها بأدلتها، انتوا ناس كطلاب علم، شوفوا وحاول تجتهد بقدر ما تستطيع، لأن كل اسمع كان بياخذ وقت والله ما يعلمه لربنا سبحانه وتعالى. ونحاول بقدر المستطاع ان نتحرى على اساس نقدم شيء للناس يريحهم. فيعرف لما واحد يسال شيخ، خصوصا الجماعه المشايخ اللي بيطلعوا على المنابر وتخرجوا من اصول الدين وما عندهمش بحث ولا تخصص، عايزين حاجه يقولوها للناس تكون ادلتها واضحه وصريحه. حاولنا ان احنا نقدم لهم هذه القضيه، ده كل اللي عملناه. فبدا الشيخ بقضيه الاطلاق والتقييد على اساس ان المساله فيها مجال عقلي ومحتاجه تخصص. فيوم اي واحد ما عندوش تخصص يقرا الكلام يقول لك اه والله ده كلام سهل قوي. بقى دلوقتي ان واحد مثلا يقول لك ايه، هو دي كانت القضيه اللي دعتنا الى ان نرد، والله ما كان في نيتي رد ولا عايزين نتكلم، هم يقولوا اللي هم يقولوه، لكن احتراما لهم دعانا ذلك لان نرد وان نفصل القضيه في هذا المسجد المبارك. ده السبب. لكن في الاصل ان ممكن يجي واحد يقول لك ايه، انت ايه رايك في كتاب الدكتور محمود عبد الرازق؟ فواحد يقول لك لا اصل الكتاب فيه خلاف وفيه مشاكل فما تقراش فيه. بس خلاص كده مرة واحدة تتحمل المسؤولية دي، ده اللي حصل. وغير كده كتير بقى، يعني لما يكون مثلا طلبة علم، وطلبة علم دول لسه بتعلموا، جايز ما عندوش خلفية عن عقيد وبيدرس لسه في معهد أو بيدرس في حاجة، فتيجي تكلفه ببحث في كتاب الدكتور محمود عبد الرازق، لأن هذا البحث عشان يناقش مفروض إن اللي هيناقش البحث يكون على درجة علمية أعلى من اللي كتبه. هو المفروض كده علمية، يعني الوقت أنا بناقش رسالة ماجستير أو دكتوراه، بناقش في رسالة الدكتوراه، فأقدر أقول للطالب احذف دي وما تحذفش دي، هو على وشك يعني بعد ساعة هيبقى دكتور زميلك. لكن لما يجي يحكم بحث في الترقية لأستاذ مساعد، يبقى اللي يحكم بحثه مش أستاذ مساعد زيه، لازم أستاذ مشارك أو أستاذ. طب لو كان اللي عامل بحث استاذ مشارك يبقى ما ينفعش واحد يحكم ولا استاذ، فتقوم تيجي تخلي الطلبه يبحثوا فيها. صعبه الحكايه دي، صعبه جدا، لان الطالب ما يقدرش يتصور هذه المعاني علشان يقتنع في النهايه برايك انت بتقوله. ولذلك احنا بنقول يلا نسال الله تبارك وتعالى لنا ولهم الهدايه والتوفيق. في حاجه في النهايه يعني هختم بها ومش هطول عليكم، حاجه خاصه بالشيخ محمد جبر. وبقول يا اخواننا والله هو اخونا وانا احبه في الله، ويعلم الله عز وجل انني ما اردت من ذلك الا النصح له. وان مساله الاسماء الحسنى الكلام في النقاش ما هوش كلام شخصي، لان في ناس انا ما شفتهمش لغايه النهارده، يعني لازم ما اشوفهمش الا يوم الجمعه. دكتور صبر المتولي ان شاء الله عز وجل لما يحضر معانا مع الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى وقلنا باذن الله تعالى نقعد مع بعض نتناقش حول هذه القضيه في اجتماع اخوي ان شاء الله عز وجل. انا في ناس ما شفتهمش، انا ما شفتش ولا اعرف شكل الدكتور ياسر برهان، لكن انا بحبه في الله بسبب وصول يعني سيرته الطيبه الى اذهان الناس. الشيخ محمد جبر نحسبه ايضا على خير، هو اخ لا نزكيه على الله عز وجل، لكن الكلام العلمي غير. العلم مالوش كبير، العلم ده اللي بيفصل فيه قضية العلم. أما فيما يتعلق بالأخوة والمحبة فهو ده الواجب أن يكون بين الإخوة، فما فيش حد يصطاد في الماء العكرة ويقول لك لا ده الدكتور بيجرح فلان. هذا ليس بتجريح على إطلاق، إنما أقول كلاما علميا يقتضي الرد والدليل، ولعل يكون كلامي واضح ويصل بإذن الله تعالى إلى إخواننا على المحمل الحسن. الكلام اللي عايز أقوله، قال الشيخ محمد جبر في المذكره اللي بعتها لي، قلت توسعتم فضيلتكم في اشتقاق الاسماء من الاوصاف. قال انني توسعت في اشتقاق الاسماء منين؟ من الاوصاف. اصبر. يبقى اذا انا من خلال كلام الشيخ محمد ان في اوصاف انا ذكرتها حولتها لايه؟ لاسماء. كما في اسماء، اسمعوا الاسماء اللي انا اشتقتها من الاوصاف، الوتر والطيب والجميل والحيي والستير، دي اسماء ولا اوصاف؟ الشيخ ابن عثيمين ذكرها في احصائه،

وما ذكرتموه من أن موضعه في الجملة في موضع الخبر فهو علم ووصف معا فهذا لا تقتضيه اللغة. لا تقتضيه اللغة. لو قلت سعيد صالح أو سعيد منصور أو سعيد سعيد، لو كان في صفة السعادة يبقى اسم ووصف، مش كده برضو؟ في كل موضع سواء مبتدأ أو إيه أو خبر، صالح اسم ووصف. ثم يكون، لكن خليك معايا بينهم. فما كان في موضع الخبر لا يدل إلا على الوصف ولا يدل على الاسم إلا بقرين. الكلام ده كله كلام لا دليل عليه ولا حجة فيه، لأن جميع علماء اتفقوا على أسماء بهذه الصفة، إن الله جميل. الجميل هنا اسم ووصف معا، الجميل دل على وصف الجمال، يحب الجمال. خليكم معايا كده يا اخوانا، أنا جمعت كل اللي ورد في القرآن بنفس الصفة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لسه كتير. إن الله واسع عليم. واسع هنا اسم والله واصف. خليكوا إياه. طب الواسع من أسماء الله ولا مش من أسماء الله؟ قولوا يا أخواني، في الأسماء المشهورة عند الوادي المسلم، وهم جميعا اتفقوا على أنه اسم. والموضع الوحيد في القرآن اللي تاخد منه الواسع إن الله إيه؟ ها؟ واسع عليم. واسع هنا وصف ولا اسم؟ قل يا أخوان اسم بنص القرآن، ما ينفعش إن الله جميل أو للجمال هنا وصف مش اسم. طيب ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. الرؤوف هنا اسم ولا وصف؟ أيها الشيخ محمد اسم ولا وصف؟ بالنص اسم من أسماء الله عز وجل. زي إن الله جميل، إن الله طيب، إن الله رفيق، إن الله محسن، وكل أسماء ذكرها ابن حزم كده برضو يا أخوان. يعني لما جت عند دكتور محمود بقت أوصاف. ما أنا بقول لك حاجة غريبة، أنا شفت أمور وفارق كأنهم لم يقرأوا في الأسماء إلا بحث الدكتور محمود بس. هو ده اللي حصل. شفت ده اللي حصل؟ طب واللي فات؟ ها؟ خلاف إيه؟ خلاف أقران لابد منه. يا ما فيش، ما أنا بقول لك الخلاف ده هيؤدي في النهاية لإيه؟ إلى ثبوت الحق. وده اللي إحنا عايزينه. ولذلك لا تفهموا من إنني عقبت أو ذكرت أو رديت أو كده إلا أن الحق يصل للناس ويصل إليهم هم أنفسهم. إن كان شيئا في كلامي فيه باطل فليقوله فلينفق. وإحنا طبعا عايشين لسه هوت، نسأل الله أن يطيل في أعمارنا بما يكفي لأن نبلغ دعوة الله عز وجل إلى كل الناس. اللهم آمين. وكذلك هم ندعو الله له بين تليفونات ربنا سبحانه وتعالى، يعني كتر الأيام ده علينا إيه؟ الهاتف، وكل واحد معاه موبايل واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وأصبح الشريحة دي ببلاش بعد ما كان بثلاث تلاف بقت بخمسة جنيه ولا بعشرة جنيه ولا خمستاشر. سهلة الحكاية يعني، ينفع يقول ألو سلام عليكم، عليكم السلام، الوضع إيه في النقطة دي؟ والله الوضع كذا وكذا، والله أنا مش شايفها كذا. طب خلاص ده رأيك، وده الوضع اللي احنا ذكرناه. يعني سهل قوي ان المشايخ يتكلموا مع بعض. انما بعت رساله قلت للشيخ اللي بعت لي رساله خليه يا ابني يكلمني، قول له كلمني وانا هتفاهم معاه قبل ما نرد ولا نتكلم، ما تكلمش الراجل. انا ما اقصدش الشيخ محمد جبر، انا اقصد الدكتور صبري متولي. يعني ذكرنا هذه الامور على اساس ان احنا نتفاهم فيما بيننا، ونسال الله عز وجل ان تكون الجلسه المقبله اللي فيها المشايخ ان شاء الله عز وجل نوضح فيها المسلم ان شاء الله باذن الله. إن الله غفور رحيم. الغفور هنا اسم ولا وصف؟ قولوا يا أخواني. هو أصلا الغفور اسم دل على وصف المغفرة، فالمغفرة وصف والغفور اسم، وعلامات الاسمية فيه. إن الله سميع عليم. إن الله عليم حكيم. إن الله عليم قدير. إن الله عزيز غفور. إن الله عليم خبير. إن الله قوي عزيز. سورة المجادلة. والله غني حليم. البقرة.